بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في الحلقة 35 من سلسلة عظماء من بلاد الإسلام. وهذه السلسلة كما أسلفت مرارا وتكرارا، ولا أمل من تكرار ذلك ولا ترداده، إنما جعلت أيها الإخوة والأخوات من أجل غرس المعاني العالية في النفوس، ومحاولة تحريك هذه النفوس وإقبالها على الله تبارك وتعالى، ومحاولة جعلها أن تعمل شيئا لدين الله، خاصة في هذه الظروف والأوضاع الصعبة التي تعيشها الأمة الإسلامية اليوم. هي بأمس الحاجة لمن يأخذ بيدها، ولمن يرفعها إلى سدة المجد وذرى السيادة التي هي أحق الأمم بها على الإطلاق. نسأل الله تعالى أن يكون ذلك قريبا. وهنالك إرهاصات وبشائر تبشر بقدوم الإسلام من جديد وعودة مجده من جديد، وهذا وما ذلك على الله تعالى بعزيز. وفي هذه الحلقة سنتحدث عن عظيم من عظماء أمة الإسلام حقا، وعن شريف من أشرافهم وإمام من أئمتهم، ألا وهو السيد الإمام أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي ابن أبي طالب رحمه الله تعالى ورضي عن آبائه. وهو أي أبو جعفر محمد بن علي إمام من أئمة المسلمين الكبار، وعلم من أعلام أهل السنة والجماعة، وكنيته أبو جعفر ولقبه الباقر. وإنما لقب بالباقر لأن معنى الباقر هو الشاق، يعني الذي يشق، والبقر هو الشق والقطع، فكأنه بقر عن العلم واستخرجه وأخذ أصله رحمه الله تعالى. هذا معنى الباقر. وبعض الإخوة عندما يسمع الباقر يعني يصاب هكذا بشيء، هزة أو شيء ما، فيظن أنه من أسماء خلاف أهل السنة والجماعة، أو أنه لا، هو علم من أعلامنا الكبار وعظيم من عظمائنا العظام، وهو ثقة كبير، إمام له الشرف وله السؤدد وله السيادة، وكان أهلا للخلافة العظمى. وقد روى عنه رحمه الله تعالى أصحاب الكتب الستة، إذن كان موثقا وكان صاحب سنة وصاحب حديث كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وهو ممن يزعم الشيعة أنه من الأئمة الاثني عشر الذين يدعون عصمتهم. ومن المعلوم من قواعد الإسلام وبدهيات العقول أنه لا معصوم إلا من عصمه الله تعالى. وكيف يعصم الله تعالى عبده إلا بالوحي، إلا بالوحي، فإن أخطأ قومه، وإن اجتهد اجتهادا مرجوحا صححه كما هو معلوم. وقد انقطع الوحي بعد وفاة سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فلا سبيل لعصمة أحد. والله تعالى إذا قلنا بالعصمة لابد أن يكون هذا خبرا عن الله تعالى يبلغه المعصوم. فمن بلغ هؤلاء أن هؤلاء الأئمة الاثني عشر قد عصموا، أي دليل؟ فليأتوا بدليل، فلا بد من دليل. أما نحن فنقول إنهم وإن كانوا من أشراف الأمة المحمدية ومن عظمائها، إلا أنهم بشر كسائر البشر من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تجوز عليهم الذنوب. انتبهوا يا إخوان، تجوز عليهم الذنوب. ومعنى تجوز عليهم أن لا نقول إنهم أتوا ذنوبا أو أتوا الكبائر، إنما نقول تجوز عليهم الذنوب. وإن كان جماعات من السلف قيل إنهم لم يرتكبوا صغيرة قط فضلا عن كبيرة، لكن نقول تجوز عليهم الذنوب. أما الذين لا تجوز عليهم الذنوب فهم المعصومون، هم رسل الأنبياء عليهم جميعا أفضل الصلاة وأتم التسليم. فهؤلاء الشيعة نسأل الله لنا ولهم الهداية يزعمون أن هذا وأجداده وآباءه وأبناءه وأحفاده من الأئمة المعصومين، وهذا الذي أوقعهم في مزالق كثيرة. والعجيب أنهم أخذوا عن هؤلاء الذين يزعمون أنهم معصومون أخذوا عنهم روايات لا تصح ولا تصح نسبتها إليهم وجعلوها دينا يدينون الله تعالى به، فهذا سبب الضلال الذي وقعوا فيه. ونحن والله نحبهم ونقدمهم، وهم على رؤوسنا وهم أئمتنا العظام، أبو جعفر محمد ابن علي. وقد سبق في الحلقة الماضية، الحلقة 34، أن تكلمت عن علي بن الحسين زين العابدين رحمه الله تعالى ورضي عن آبائه، وتحدثت باستفاضة ما عن هذا الرجل العظيم. ثم الحسين، ولا يمنعني من الحديث عن سيرته العطرة إلا تجنب الخوض في الفتنة التي أكره كل الكراهة أن أخوض فيها، فإن السلف كانوا يقولون إن الكف عما شجر بين هؤلاء إنما هو من أصول الإيمان والعقيدة وأصول أهل السنة والجماعة. وهذا الذي ينبغي أن نصنعه يا إخوة، لأن الحديث يقسي القلوب، الحديث الفتن يقسي القلوب، وإنما نستفيد من الفتن عدم الخوض منها، عدم الخوض فيها وبراءة ألسنتنا منها. وكان عمر رضي الله تعالى عنه ابن عبد العزيز على قربه من زمانهم ومن زمان تلك الفتن، فكان إذا سئل عنها يقول: أمر نجى الله تعالى أيدينا من دمائه فنحفظ ألسنتنا من الوقوع فيه. وهذا هو الفقه، كل الفقه هكذا ينبغي أن نصنع. وهذا الذي يمنعني من أتحدث عن الحسين رحمه الله تعالى ورضي عنه وأكرم به وأنعم. أما الحسن رضي الله تعالى عنه فلعله تكون هنالك حلقة عنه إن شاء الله تعالى. أما ابنه فهو جعفر بن محمد المشهور بالصادق، وقد سبق أن ألقيت حلقة عنه في هذه السلسلة التي أسأل الله تعالى أن تكون مباركة، وعرضت أيضا في القناة نفسها. أما ابنه موسى الكاظم فسيكون إن شاء الله حظه في اللقاء القادم الحديث عنه. وأما حفيده علي ابن موسى الرضا فسيكون في الحلقة التي بعدها. وبهذا أختم الحديث عن سلسلة تتناول بعض أهل البيت الطاهرين رضي الله تعالى عنهم، وأبين للناس أجمعين أن هؤلاء أئمتنا وعظماؤنا وكبارنا، وهم عمدة أهل السنة والجماعة، وهم ثقات فيما يروونه احتجوا بهم في كتبهم ورضوا الرواية عنهم وعظموهم، فرضي الله تعالى عنهم جميعا. فهذه نقطة ينبغي أن تفهم في بداية اللقاء، وسأزيدها إيضاحا إن شاء الله تعالى في ثنايا اللقاء بما أورد. أما إمامنا هذا فهو ابن الحسين، ابن علي بن الحسين، ومحمد أبو جعفر الباقر عاش كأبيه 58 عاما، وتوفي بالمدينة النبوية المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم سنة 1400، عن 58 سنة. فهذا حياته في المدينة ووفاته فيها. وكان صاحب علم وشرف وسؤدد وسيادة ورزانة وتقى وإيمان، حتى أن الإمام الذهبي رحمه الله تعالى قال: كان يصلح للخلافة العظمى. وحسبك بهذا القول من الذهبي الذي يعرف مقاييس الشرع وضوابط الأمور، يقول: كان يصلح للإمامة العظمى. نعم. وكان رحمه الله تعالى أديبا فصيحا بليغا حسن الكلام جميل القول، وقد أثر عنه ألفاظ جليلة جميلة. وكان أبوه علي رحمهما الله تعالى يعنى به ويهذبه ويربيه وينشئه على حب أئمة المسلمين وعظمائهم، وسيأتي أيضا حديث عنهم إن شاء الله تعالى جميعا. أما هو فقد استخدمه عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه، خامس الخلفاء الراشدين، وهو من هو، وتكلمت عليه ولله الحمد وعن سيرته العطرة في هذا المسجد أيضا. استخدمه عمر رضي الله تعالى عنه حينما تولى الخلافة، وكان عمر رضي الله تعالى عنه حريصا كل الحرص عندما تولى الخلافة على أن يستخدم الفقهاء والعلماء وأهل التقى والصالحين ليكونوا بجواره في دمشق، وهذا الذي جرى فقد استخدم جماعة من علماء المدينة وأشرافهم وعظمائهم، كان فيهم طبعا أبو جعفر محمد بن علي، واستخدمه ليكون بجواره. فلما أراد أبو جعفر رحمه الله تعالى أن يعود إلى المدينة قصد باب عمر ومع الناس، والناس محجوبون بالحاجب، فخرج الحاجب لينادي أين أبو جعفر، فهو خشي إن قام ألا يكون هو المقصود، فمن تواضعه ما رد، فقال الحاجب مرة أخرى أين أبو جعفر فلم يقم، ثم قال ثالثة أين أبو جعفر فلم يقم، فدخل إلى عمر وقال يا أمير المؤمنين ليس هو بالباب، قال بلى فقد حدثني الغلام آنفا، ماذا قلت؟ قلت أين أبو جعفر، قال ويحك أخرج فقل أين محمد بن علي، فخرج فنادى عليه فدخل فتحدث مع عمر رضي الله تعالى عنهما، ثم لما أراد أن يخرج قال له عمر أوصني يا أبا جعفر، قال اتق الله واتخذ من المسلمين من الصغير ولدا ومن الكبير أبا ومن الرجل أخا. هذه وصية رائعة، العطف بالرعية والشفقة على الرعية والعناية بحال الرعية وتقوى الله تعالى. قال جزاك الله تعالى عنا خيرا، فوالله لقد ذكرت لنا أمرا ما إن أخذنا به وأعاننا الله تعالى عليه إلا استقام لنا الخير إن شاء الله تعالى، استقام لنا الخير إن أخذنا بهذين الأمرين. ثم رجع إلى رحاله فأرسل إليه عمر أني سآتيك في رحالك، قال بل أنا آتيك يا أمير المؤمنين، قال لا ولكني أنا الذي آتيك. فأتى عمر كان يعرف له شرفه وهو ابن عمه رحمهم الله تعالى جميعا. المهم فأتى إليه عمر وكان في إزار ورداء أبو جعفر، فالتزمه عمر ووضع رأسه على صدره وظل يبكي، ثم ودعه وخرج، قال وما ترك حاجة لمحمد بن علي إلا وقضاها له، ما ترك حاجة سأله إياها إلا وقضاها له. وعاد أبو جعفر إلى المدينة فما تقابلا حتى ماتا جميعا رحمة الله تعالى عليهما. وكان بين موتهما كما تعلمون 13 عاما، فإن عمر رضي الله عنه توفي سنة 100 وهذا توفي سنة 14. وكان له قصة مع هشام أيضا، وهشام هو الخليفة الأموي المشهور ابن عبد الملك، كان قد دخل المجلس الحرام متكئا على مولاه سالم، وكان لهشام قصة لطيفة مع أبيه علي بن الحسين ذكرتها في اللقاء السابق. فدخل المسجد الحرام متوكلا على مولاه سالم، هذا هشام، فرأى محمد بن علي في الطواف وقد أحاط به الناس، فلما خلى الطواف كان خليفة آنذاك، أما لما أتى إلى مكة في زمان علي بن الحسين زين العابدين لم يكن خليفة ولا ولي عهد، إنما كان مأمولا منه أن يكون، أما هذا المجيء فقد كان خليفة. ودخل المسجد الحرام فوجد محمد بن علي، فلما خلى الطواف وانفرد محمد بن علي بنفسه قال يا سالم اذهب إليه واسأله ما عمل أهل المحشر يوم القيامة، قال فإنهم يحشرون على مثل قرصة النقي، وهو الخبز الحوار، الحوار الذي ندعوه اليوم بالخبز الشامي، الخبز الأبيض، يحشرون على مثل قرصة النقي وتفجر لهم أنهار الجنة. فقال هشام الله أكبر، اذهب إليه وقل له ما أشغلهم عن الطعام والشراب يومئذ. فعاد الرسول وأخبره فقال قل لهشام فإن أهل النار يقولون في النار لأهل الجنة أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، وما شغلهم النار ولا حالهم فيها عن طلب الطعام والشراب. فظفر به محمد بن علي وارتفع عليه. هذه قصته مع خليفتين من خلفاء بني أمية من المسلمين. أما هو في الحقيقة كان له ألفاظ لابد أن نفهمها ونعرفها لأنها جميلة، فكان من ألفاظه وكان كلامه موجزا لطيفا جميلا، ولا شك أن يخرج من مشكات النبوة، فكان يقول سلاح اللئام قبح الكلام، سلاح اللئام قبح الكلام، اللئيم عفانا الله وإياكم ما عنده سلاح إلا الكلام السيء، لأنك لا تستطيع أن تجاريه فيه أنت، فتكف عنه، تكف عنه لأنك ما تستطيع أن تجاريه، فهذا سلاح اللئام. وكان يقول: ما دخل في قلب امرئ من الكبر شيء إلا نقص من عقله بمقدار ذلك. ما دخل في قلب امرئ من الكبر شيء إلا نقص من عقله بمقدار ذلك. وهذا حقيقة واقعة ونراها جميعا. وكان يقول: قال لي أبي علي بن الحسين زين العابدين، قال لي أبي رحمة الله تعالى عليه: يا بني، خمسة لا تصحبهم ولا تحادثهم ولا ترافقهم في طريق. قال: يا أبا، ومن هم؟ قال: البخيل، فإنه يقطع بك بماله أحوج ما تكون إليه. قلت: يا أبا، ومن الثاني؟ قال: الفاسق، فإنه يبيعك بأكلة فما دونها. قلت: يا أبا، وما دونها؟ قال: يطمع فيها ثم لا ينالها، يبيعك بها. قال: ومن يا أبا، من الثالث؟ قال: الكذاب، فإنه بمنزلة السراب، يقرب إليك البعيد ويبعد عنك القريب. قلت: يا أبا، ومن الرابع؟ قال: الأحمق، فإنه يريد أن ينفعك فيضرك. قلت: يا أبا، ومن الخامس؟ قال: قاطع الرحم، فإني رأيته ملعونا في كتاب الله في ثلاثة مواضع، في ثلاثة مواضع. هؤلاء الخمسة لا تصاحبهم، هذه وصية علي بن الحسين لولده، ونحن من باب أولى أن نأخذ بهذه الوصية، فلا نصحب هؤلاء ولا نحادثهم، لأن إلا من باب الدعوة، دعوتهم إلى الله تعالى وكذا. أما نتخذهم أخلاء وصحبة فإن يؤثرون على سلوكنا ويؤثرون على أفكارنا وعقولنا وقلوبنا، وينقص إيماننا بمقدار خلطتنا بأولئك الأقوام. فاحرص ألا تخالط إلا الأتقياء، الأصفياء، الأذكياء، العقلاء، الذين يرتقون بك ويرتفعون ويزيدون من عقلك ويزيدون من فهمك ويزيدون من دينك وإيمانك وولائك لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولدينه. هؤلاء ينبغي أن يكونوا أصحابك، أما غير ذلك فانقطع، لأن الدنيا هذه لا تساوي شيئا، لا تساوي شيئا، والإكثار من هؤلاء إنما يعود عليك بالضرر عاقبته في الدنيا والآخرة كما هو معلوم. وكان يقول: ما الدنيا وما فيها؟ هل هي إلا مركب ركبته، أو مسكن اتخذته، أو امرأة أصبتها؟ قال: هذه الدنيا ثم تفارقها وتذهب. وما أحسن هذا الكلام. نعم، هذه هي الدنيا، والإنسان يظن متعلق بها ومحب لها، ففجأة يغادرها ويترك هذا كله بين يديه، سبحان الله العظيم. وله كلام طويل إن شاء الله أحاول أن أختم الحلقة به. وأريد أن آتي إلى أمر، وأرجو أن لا يكون في صدور الإخوة شيء من هذا الأمر. بعض الناس عندما نتحدث عن قضية أهل السنة والجماعة وقضية الشيعة وقضية أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وقضية عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه، يعني بعضهم يتأثر يقول: هذا يفرق المسلمين يا أخي، ولماذا تتحدث عن هذه القضايا وكذا. أنا أقول: نعم، ليس من غرضي أن أتحدث عنه، ربما في 35 حلقة ما تحدث عن هذا الأمر إلا في حلقة جعفر الصادق. إنما هذا الأمر لابد أن أذكره، والسبب هو أنه أولا قد انتشر الإعلام في الدنيا كلها الآن، ولم يعد الأمر كما كان سابقا، يعني محصورا في منطقة أو كذا ولا يتأثر به الناس. اليوم الإعلام عالمي، وصار الناس يشاهدون القنوات في أنحاء العالم ويتأثرون بما يقال فيها، وربما نيل من عرض الشيخين العظيمين رضي الله تعالى عنهما وتكلم فيهما بالباطل، ونحن نقول: لماذا نتحدث ونفرق كلمة المسلمين؟ وهذا ليس في تفرقة لكلمة المسلمين، هو إيضاح وبيان. نحن ندعو الشيعة جميعا في الحقيقة لأن يتأملوا ويفكروا بعقولهم التي وهبهم الله تعالى إياها، يفكرون في مثل هذه القضايا بدون تشنج ولا تعصب ولا محاولة جرهم إلى ساحتنا. نحن نريد أن نجر أحدا إلى ساحة أحد، نريد أن نبين لهم الحق فيتبعوا الحق إن شاء الله تعالى. ما إحنا ما نريد أن يتبعونا، ونريد أن ينقادوا إلينا، نريد أن ينقادوا إلى الحق ويتبعوه. فإن رأوا الحق معنا كانوا معنا، وإن رأوا الحق في مكان آخر يتبعون الحق، ما في ليس هناك مشكلة، يتبعون الحق أينما كان الحق يتبعونه. أما الذي يجري اليوم يا إخوة فهو والله مخالف لقواعد الإسلام وبدهيات العقول. فلا يمكن أن الله تبارك وتعالى اصطفى رجلين من المسلمين وجعلهما حول نبيه صلى الله عليه وسلم، ونوه بذكرهما ورفع شأنهما، وجعلهما من خاصة بطانة نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم، وكان الصحابة دوما وأبدا يرونهم جميعا معا رضي الله تعالى عن الشيخين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: جئت أنا وأبو بكر وعمر، وأخرجت أنا وأبو بكر وعمر، وأصدق أنا أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر. ثم يكون النبي صلى الله عليه وسلم مخدوعا بهما طول هذه المدة، ثم يكون هنالك أمر مخالف لما ظهر منهما رضي الله تعالى عنهما، وهما شيخا الإسلام وعظيماه ووزيرا رسوله صلى الله عليه وسلم، وهما ضجيعاه اليوم في القبر. مستحيل يا إخوان، عقلا هذا مستحيل. فندعو هؤلاء أن يفكروا طويلا في هذه القضية، وأن يفكروا في هذا الأمر بدون تعصب وبدون وراثة التعصب وبدون الاستهزاء بمثل هذا الكلام. يفكرون طويلا أن الله تعالى من المستحيل أن يقيد لنبيه هذين الوزيرين العظيمين ويجعلهما على رؤوس المسلمين بعد ذلك، ثم يكون كما يذكر هؤلاء، معاذ الله أن يكون كذلك. ومن المستحيل أيضا أن يكون علي رضي الله تعالى عنهما يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى له ثم يجبن عن ذكر ذلك بين الصحابة، ثم لا يعلن بذكر هذا. ومن المستحيل أن يجمع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أفضل جيل خرج للبشرية مطلقا مطلقا، ليس فقط في الإسلام بل أفضل جيل على الإطلاق منذ آدم إلى أن تقوم الساعة، وأعظم جيل، وضحوا بأنفسهم وأرواحهم، من المستحيل أن يرضوا وقد علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى لعلي، من المستحيل أن يرضوا بعد ذلك بأن يأتي أبو بكر ليأخذ الخلافة ويتركوا علي. ذاك لأن عليا في المنازل الجاهلية فهو في القمة السامقة من قريش، وأبو بكر رضي الله تعالى سيدنا وأعظمنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو في المنازل السافلة في ترتيب الجاهلية، والإسلام ذهب بهذا كله. لكن أين بنو عدي وأين بنو هاشم؟ في قريش. ثم يسكت بنو هاشم وبنو المغيرة وبنو المخزوم، ويسكت وبنو عبد مناف، ويسكتون جميعا ويسلمون خلافة لأبي بكر. لماذا؟ أمن عصبة كانت لأبي بكر؟ أمن قوة كانت له حتى يجبر الناس؟ أبدا، فإنهم كانوا قد علموا رضاء النبي صلى الله عليه وسلم عنه، ومحبته إياه، وتقديمه له، وطلبه أن يصلي بالناس، حتى أنهم قالوا، وهذا قول عقلي صحيح: أيرضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا ولا نرضاه لدنيانا؟ وأجمعوا على تقديمه، ثم تقديم عمر من بعده رضي الله تعالى، ثم تقديم عثمان، وقد استشار في ذلك كله عبد الرحمن بن عوف، وتعب في الاستشارة واستغرق أسابيع في الاستشارة. وأجمع الصحابة في المدينة على هذا يا إخوان. فمن المستحيل أن يكون هذا. ودليل أن أبا قحافة رضي الله عنه، وتعلمون تأخر إسلامه، وهو والد أبي بكر، لما ولي أبو بكر الخلافة قال، جاءوا إليه فقالوا: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فمن تولى بعده؟ قالوا: ابنك أبو بكر. قال: وهل رضيت بذلك بنو هاشم؟ يعني تعجب، كيف ترضى بنو هاشم بهذا؟ فهو ما زال مقاييس الجاهلية في ذهنه، رجل أسلم حديثا للتو. فمن المستحيل أن وعلي من هو في الإسلام شجاعة وقوة وصدعا بالحق. وهذا الذي عبر عنه أبو جعفر عندما جاء رجل من أهل العراق فقال: يا أبا جعفر، وكانت شيعته في العراق ليس في المدينة، المدينة أهل سنة وجماعة واستقامة على حب الشيخين وعلى حب الصحابة جميعا، أما الشيعة هؤلاء كانوا في العراق، فكانوا يأتون إليه في المواسم. فقال له، فوقف على رأسه، قال: يا أبا جعفر، قال: لا تقعد إلينا، فإنكم معشر أهل العراق نهيتم عن قعود معنا. ما يريد أن يقعد معه، فقعد، خالفه وقعد. فقال: يا أبا جعفر، هل حضر علي رضي الله تعالى عنه موت عمر؟ قال: ويلك، أما سمعت علي، أما سمعت عليا يقول: وقد حضر عمر، ما أحد من المسلمين أحب أن ألقى الله تعالى بمثل عمله من هذا المسجى بثوبه. ويحك، ألم تعلم من تزوج عمر رضي الله عنه؟ إنه تزوج أم كلثوم بنت علي. أو تدري من هي هذه؟ كانت أشرف نساء الأمة، كانت أمها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبوها ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجدتها خديجة، وأخواها الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. ويلك، أيزوجها علي عمر وهو لم يره أهلا لها؟ هذه قضية، هل يزوج الإنسان بنته لعدوه يا إخوة؟ هل يعقل هذا؟ وهل يعقل أن علي يخاف حتى يضطر لأن يزوج بنته لعمر رضي الله عنه؟ مستحيل، مستحيل، هذا ما يكون من شخص مثل علي في شجاعته وقوته وبطولته. أفلا نفقه هذا؟ قال هذا للرجل، قال فأفلا تكتب معي كتابا أعطيه لأهل العراق، فإنهم يقولون إنك تقول بالتقية وتقول بغير هذا. قال أنت أقرب إلي منهم، كنت قد نهيتك عن القعود إلي فقعدت، فهم سيخالفونني. إذا أنت خالفتني وقعدت وأمرتك ألا تقعد، فكيف يطيعونني هم؟ وهو كان صادقا. إذن هو يعبر بالعقل، يستخدم الأساليب العقلية في إقناع هؤلاء أنه مستحيل. خذ هذه الحادثة، ابن فضيل كان من الشيعة الثقات كما عبر الذهبي رحمه الله، يقول كان شيعيا ثقة، يحدث عن سالم ابن أبي حفصة، وسالم هذا مشهور بالرفض وتعرض الشيخين. قال دخلت على أبي جعفر محمد بن علي، برواية صحيحة، قلت وسألته عن أبي بكر وعمر، فقال يا سالم تولهما وابرأ من عدوهما فإنهما كانا إمامي هدى. إنهما كانا إمامي هدى. سالم هذا مولى ابن أبي حفص ما اقتنع للأسف، وهذه مصيبة، ويقولون أنها كانت تقية من أبي جعفر وولده جعفر، وكانوا يخافون، مما يخافون؟ اسمعوا هذه الحادثة وأنتم احكموا بأنفسكم أيها الحاضرون، واحكم بأنفسكم يا أيها المسلمون الذين تشاهدون هذا من سنة وشيعة، احكموا بأنفسكم. فقد دخل سالم مولى ابن أبي سالم ابن أبي حفصة، دخل على أبي جعفر وهو المريض، وهو مريض مرض الموت في السياق، فقال يا سالم إني يقول، ولم يقل هذا إلا من أجلي، هو سالم يقول هذا، يقول يا سالم إني أتولى أبا بكر وعمر وأحبهما، فإن كان في نفسي غير هذا فلا نالتني شفاعة جدي يوم القيامة. إيش تريدون أكثر من هذا؟ وهذا الرجل في مرض الموت يقول إني أتولى أبا بكر وعمر وأحبهما، فإن كان في نفسي غير هذا فلا نالتني شفاعة محمد أو ما فلا نالتني شفاعة جدي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. أمر واضح جدا، فماذا بعد هذا؟ ومن الدلائل الواضحة التي مثل الشمس أن أم جعفر الصادق زوج أبي جعفر عظيمنا اليوم محمد بن علي هي فروة بنت القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق. هل يعقل أن يتزوج الرجل من أهل من قوم يعاديهم ولا يحبهم؟ نفترض أن يعاديهم وتقية إلى آخرها، هل يعقل أن يذهب وتزوج منهم؟ وهل يعقل أن يزوجوني أصلا؟ فهذه مثل الشمس، أبو جعفر محمد بن علي تزوج فروة حفيدة محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما، فهل يعقل بعد هذا أن يقال إنه كان يقول بالتقية وإنه يقول كذا؟ ما يمكن. وهذا أبوه كان يعلمه ويهذبه وينبهه على مسائل من قضايا من هذه القضايا، فيقول يا محمد إن سب أبي بكر وعمر كبيرة من الكبائر فلا تصلي خلف من يقع فيهما، لا تصلي خلف من يقع فيهما. ماذا نريد أكثر من هذا؟ دخل عليه عروة بن عبد الله، دخل على أبي جعفر محمد بن علي، وعروة من أهل العراق، قال يا أبا جعفر ما تقول في حلية السيف؟ يعني أن يوضع في السيف شيء من الفضة، وهذا لا بأس به، السيف يطعم بشيء من الفضة، فإن الفضة مواضع تستثنى من الحرمة، منها هذا الموضع حلية السيف، ومنها ضبة الإناء، ومنها يعني أمور معلومة. فقال ما تقول يا أبا جعفر في حلية السيف؟ قال قد كان أبو بكر الصديق يحلي سيفه. قال وتقول الصديق؟ قال فوثب وثبة واستقبل القبلة وقال نعم الصديق، نعم الصديق، نعم الصديق ثلاثا، فمن لم يقل إنه صديق فلا صدق الله له قولا لا في الدنيا ولا في الآخرة. هذه مقولة قوية، ويقول هذا لشيعته وبينه وبينه، ما ليس أمام الناس حتى نقول كان خائفا أو تقيا، كان يقول هذا بين شيعته هو الذين يأتونه إلى العراق إلى المدينة في الموسم ويجلسون إليه ويسمعون منه، يقول هذا لهم. وسأله عروة أيضا في مقام آخر عن السيف، أيضا حلية السيف، قال قد كان أمير المؤمنين يفعل هذا. قال تقول أمير المؤمنين؟ قال نعم، هذا بقوة. وقد كان محمد بن علي رحمه الله تعالى مع أبيه، وكان أبوه قد سأله مرة أبو حازم سلمة بن دينار أحد التابعين الكبار في المدينة المدني الأعرج المشهور، كان قد شهد له مشهدا، وقد سئل علي بن الحسين ما منزلة أبي بكر وعمر من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال بمنزلتهما منه اليوم، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف هما اليوم قريبان من النبي صلى الله عليه وسلم جدا ويحيطان به، هكذا كان قريبين منه ويحيطان به صلى الله تعالى عليه وسلم ورضي عنهما. ثم يقول أبو حازم ما رأيت هاشميا أفقه من علي بن الحسين. وكان ابنه هذا أيضا فقيها عالما، أخذ الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى، وكان جابر يحبه ويعظمه على علو سن جابر رضي الله عنه وحداثة سن محمد بن علي، فقد كان يحبه ويحب أباه وحق له ذلك طبعا، فقد كان بضعة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأولاده. المهم، فكان رجلا عالما فقيها، له أقوال في الفقه وأقوال في العلم لكن ليست بكثيرة، والسبب أن عمره كان قد توفي عن 58 سنة، فهذا لم يتح له فرصة نشر العلم، ولكن روي عنه الحديث كما قلت لكم، وحديثه في الكتب الستة. كان قد دخل مرة على امرأة تدعى سكينة في عدتها من ابن عم لها، فقال لها تعلمين منزلتي من قومي وشرفي في العرب، وتعلمين نسبي إلى علي وإلى فاطمة وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصار يعدد لها من يعني فضله ومنزلته وقرابته وشرفه. قالت غفر الله لك، أنت من أنت ويروى عنك العلم وتخطبني في عدتي؟ قال أنا لم أخطبك، إنما ذكرت لك منزلتي. وهذا يسمى إيش؟ تعريض. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. فقال لها دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم سلمة فذكر لها منزلته، وهي ما زالت في عدتها من أبي سلمة بن عمها ابن عبد الأسد المخزومي رضي الله تعالى عنهما، فبين لها أنه لا شيء في هذا، لكن بين لها بطريقة لطيفة. قال فما زال يعدد لها ذلك صلى الله تعالى عليه وسلم معتمدا بكفه على حصير عندها، حتى أثر الحصير في كفه الشريفة صلى الله تعالى عليه وسلم. ذاك أنه كان يعظم أم سلمة رضي الله تعالى عنها، وما تزوجها إلا عن 55 سنة. هؤلاء الناس الذين يقولون النبي صلى الله عليه وسلم كان، نسأل الله لكم العافية، يقعون في عرض ذلك الرجل العظيم الذي ما خلق الله تعالى مخلوقا أعظم منه ولا أحب إليه منه، لكن هكذا مستشرقون وكذا يطعنون ويقولون تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عددا كبيرا من النساء. هذه أم سلمة تزوجها عمره 55 سنة، ولو شاء يتزوج من شاء صلى الله عليه وسلم، فإن كان الله تعالى قد أذن له أن يتزوج من شاء كما شاء بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم، أذن له يتزوج المرأة التي يريد في الوقت الذي يريد، الوقت الذي يريد بدون عدد محدد. مع ذلك طعنون فيه، وقد كان صلى الله عليه وسلم إنما يتزوج من النساء من تعلمون في سنهن وفي تأيمهن، وكانت جل نسائه كذلك رضي الله تعالى عنهن. وأبو جعفر محمد بن علي كان له منزلة في المدينة كما هو معلوم، وكان لأبيه منزلة، وكان لابنه منزلة جعفر الصادق، وكل هؤلاء نزلاء المدينة رفضوا أن يخرجوا إلى العراق وحق لهم ذلك. فهذا الحسين رضي الله تعالى عنه قد خرج إلى العراق وخذله شيعته كما هو معلوم، وقالوا قولا رائعا في التاريخ، قالوا قلوبهم معه وسيوفهم مع بني أمية، وهذا هو الواقع، وهكذا خذل رضي الله عنه. فهم أرادوا البقاء في المدينة، وهذا كان موقفا مشرفا وقويا منه، وقد وفد على عمر ورأى هشاما ورفض العروض في أن ينتقل خارج المدينة يسكن في العراق أو في الشام، بينما أصر في البقاء على البقاء في مدينة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. وهذا هو الصحيح، فإن المدينة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه أخبار صحيحة تاريخية، بعد مالك رحمه الله تعالى لم يبق فيها عدد كبير من أهل العلم والفضل، إنما خرج معظمهم إلى العراق والشام ومصر. هذه حقيقة تاريخية يا إخوة، الحرمان لم يبق فيهما عدد كبير من العلماء والأولياء والصلحاء والأتقياء، إنما خرج أكثرهم إلى تلك الأقطار الثلاثة، وخرج بعضهم إلى ما عدا ذلك من أقطار المغرب والمشرق، إنما خرج أكثرهم إلى المغرب إلى الشام ومصر والعراق واستقروا فيها. والدليل انظروا التاريخ الإسلامي، أين أكثر صالحينا؟ أين أكثر عظمائنا؟ أين أكثر أوليائنا؟ أين الأئمة الأربعة المتبوعون؟ أين ما عدا مالكا؟ أين الفقهاؤهم؟ أين تلاميذهم؟ أين كبارهم؟ إنما كانوا ما بين العراق ومصر والشام والمغرب، هذا مكانهم. والسبب الله أعلم بالسبب، لكن يبدو أن للخلافة وللمراكز الحضارية أثر كثير في هذا، فقد كانت الخلافة ما بين الشام ومصر والعراق كما هو معلوم، فهذا أدعى إلى أن يكون الناس في مراكز الخلافة بسهولة التنقل منها وإليها، ولأنها مراكز قوة ومراكز حضارة وإشعاع، وفيها المدارس وفيها العناية من الخلفاء وفيها كذا. الحرمان إنما انصرفت عناية الخلفاء إلى عمارتهما وإلى تأمين السبل الموصلة إليهما وإلى رعاية أهلهما رعاية كريمة، أما ما سوى ذلك من العلم فقد كان قليلا. ومن أهم الأسباب أن الأعراب المفسدة التي كانت تقطع الطريق وتخيف الناس، فكان الناس نادرا ما يأتون في غير المواسم، والعلم يحتاج إلى مواصلة طيلة السنة. هذه من الأسباب التي جعلت أبا جعفر وغيره وغيره وحتى أولاده لا يخرجون خارج المدينة، وهذه أيضا أسباب التي دعت بعد ذلك أولادهم إلى أن يخرجوا بعد القرن الثاني، بعد انقضاء القرن الثاني، وذلك لأن أكثر الناس قد خرج من المدينة ومكة إلى تلك الأقطار الثلاثة. نعود مرة أخرى، نحب أن نعود لأثبت هذه المعاني في قلوبنا وأخاطب بها خطابا، أنا والله لا أقصد منه شيئا. وفي حلقة جعفر بن محمد الصادق غضب بعض الشيعة وقالوا هذا يعني يريد أن يفرق بين المسلمين ويريد أن يفعل كذا، وأنا والله ما أريد أن أطرح هذا لأجل نفرق بين أحد وأحد، إنما أريد أن أدعو هؤلاء إلى أن يفكروا طويلا في مسارهم الذي يسيرون فيه، فإن نرى منهم أشياء ما ينبغي ولا تجوز، وهي من أكبر الكبائر والطعن في سلفنا العظام هؤلاء، نحن هؤلاء ثروتنا. كان عبد الله بن المبارك، وقلت هذا في حلقته قبل ذلك لكن باب التذكير، أن هؤلاء سيرهم لابد أن تعاد يذكر بها الناس وتعاد يذكر بها حتى ترسخ في قلوبهم. كان يقول كان يجلس في بيتي مددا طويلة، فقيل ولا تستوحش، قال كيف أستوحش وأنا أصاحب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم والتابعين، كيف أستوحش؟ يعني يقصد بالقراءة، بقراءة أخبارهم وأحاديثهم صلى الله وسلم على نبينا محمد ورضي الله عن الصحابة والتابعين. قال هم أصلي، اسمعوا يا أخوة، قال هم أصلي وفصلي وإليهم يحن قلبي، قد عظم شوقي إليهم. نعم، هم أصلنا وفصلنا رضي الله عنهم، الصحابة هؤلاء جميعهم بلا استثناء أصلنا وفصلنا، والطعن في واحد منهم كالطعن في جميعهم، فكيف بالطعن في عظمائهم الكبار، في عظمائهم الكبار كيف نطعن فيهم؟ لذلك كان الكثير من آل البيت، هو يقول والكثير من آل البيت تولى أبا بكر وعمر تولية تامة، ويقول أجمع بنو فاطمة، يعني إلى زمان أبي جعفر محمد بن علي، أجمع بنو فاطمة على أن يتولوا أبا بكر وعمر وأن يتبرؤوا من عدوهما، أجمع بنو فاطمة على هذا. هذا يقول من؟ أبو جعفر محمد بن علي. فإذا هؤلاء أصلنا وفصلنا، وعظماؤهم ورؤساؤهم ينتهون إلى هؤلاء الأربعة العظام، وأبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما في مقدمتهما. فينبغي نفهم هذا ونعيه. وعندما يقول أجمع بنو فاطمة على التولي والبراءة من عدوهما، ينبغي أن نجعل هذا هو الدين، هو الدين. وأما التقية فما يمكن. وقد جاءوا أيضا رفض من العراق وقال له إن أهل العراق أو شيعتكم من العراق يزعمون أن هذا كان منكم تقية. قال كيف تقولون هذا وقد كان الحسن والحسين يبتدران الصف خلف مروان، ومروان وابن الحكم أمير المدينة، مروان بن الحكم أمير المدينة في زمان معاوية ويزيد، معاوية رضي الله تعالى عنه ويزيد. قال كيف تقولون هذا وقد كان الحسن والحسين يبتدران الصف الأول، يتسابقان إلى الصف الأول، وهما من هما في منزلتهما وعظمتهما خلف مروان، وكان الحسين يسب مروان، يعني كان بينهما شيء يعني. أفتقية هذه؟ أفهذه تقية؟ يعني كان الناس في الصف يسمعون الحسين هو يسب مروان في قضايا معينة، فما مستحيل تكون هذه تقية. والحسين معلوم معروف بشجاعته وقوته. وكذلك القول بأن هذه تقية منهم في الحقيقة هذه سبة لهم، يعني هؤلاء العظماء ما تجوز لهم التقية، كما قيل لأحمد رحمه الله تعالى وفي السجن أفلا قلت بقول فيه لحن وتعريض يعني حتى تنجو، فقال انظر من النافذة فإذا بأهل بغداد كثير منهم مجتمعون حول السجن يريدون يسمعوا ماذا قال أحمد، فقال أفأضلل هؤلاء جميعا وأنجو أنا؟ ما يمكن للعظيم ذي المنزلة الكبير أن يقول بالتقية، لأن فيه إضلالا لخلق كبير. ممكن يقول بالتقية شاب صغير يخاف من كذا، رجل في مجتمع مثلا يخاف على نفسه يقول بالتقية، هذا ممكن يكون جائز الحدوث. أما أن تكون التقية من رجل منزلة جعفر الصادق أو منزلة محمد بن علي أبي جعفر أو منزلة علي بن الحسين، ما يمكن أن يكون هذا، مستحيل أن يكون. ولا ينبغي للرجل العظيم أن يأخذ بالتقية، وهذا تاريخ الأنبياء العظام والرسل الكرام ما قالوا بالتقية أبدا وبلغوا صلوات ربي وسلامه عليهم. وهذا هذه أخبار عظماء الرجال في التاريخ لم يقل أحد منهم بالتقية، ما قال أحد منهم بالتقية. فكيف ننسب التقية لعظمائنا هؤلاء ونقول لهم كانوا يخافون وكانوا يجبنون عن إظهار الحق؟ حاشاهم رضي الله تعالى عنهم، فقد كانوا بمنزلة العليا ولا يسعهم أبدا أن يكتموا أصول الإسلام، فإن محبة أبي بكر وعمر وتوليهما والبراءة من عدوهما من أصول الإسلام ولا شك، ما يسعهم هذا يا إخوة. إذن أيها الكرام، يا من نسمع هذا الكلام، الرجاء أن تراجعوا أنفسكم، راجعوا معتقداتكم هذه، اقرأوا مرة أخرى في التاريخ، لا ترث المعتقدات، هذه الوراثة المعتقدات لا تقبل عند الله تعالى يوم القيامة، ما يمكن. وهذا مثل قول كفار الجاهلية إن وجدنا آبانا على أمة وإن على أثارهم مقتدون، ما يصلح. ولله الحمد كم من الشيعة تسنن وانقلب عن شيعيته والتحق بركب أهل السنة والجماعة ونجا بهذا ولله الحمد، لأن هذه العقيدة هي عقيدة، حب أبي بكر وعمر عقيدة، والترضي عنهما عقيدة، والترضي عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم عقيدة. ويخشى والله على الرجل الذي يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من منقلب سيء ومن خاتمة سيئة، فماذا يقول الله تعالى يوم القيامة؟ القضية قضية عقيدة وإيمان، وقضية مراجعة ينبغي أن يقوم هؤلاء بمراجعة أنفسهم مراجعة تامة في مثل هذا الأمر، وألا يدعوا للوراثة سلطانا على قلوبهم وعقولهم، وأن يفكروا مليا أن في المسلمين السنة العقلاء الكثيرين، وأن فيهم الصالحين وفيهم الأتقياء والأولياء وفيهم أصحاب العقول الراجحة، فلا يمكن 95% من تعداد الأمة الإسلامية من السنة أن يكونوا على باطل، وأن يكون أقل من 5% على حق، ما يمكن، هذا لا يمكن أن يجوز في العقول. لا تجتمع أمتي على ضلالة، أين ذهب منهم هذا الحديث؟ لا تجتمع أمتي على ضلالة، وهذا اجتماع أكثر من 95% من أمة النبي صلى الله عليه وسلم على الحق، فأين يذهب بهؤلاء؟ كيف نتبع أقل من 5% ونترك أكثر من 95%؟ كيف يكون هذا في الأذهان وكيف يصح؟ فراجعوا أنفسكم، وفقكم الله تعالى وهداكم، راجعوا أنفسكم لهذه المسألة. وأنا أعلم أن كثيرا منكم يراني الآن ويسمعني وما أقول، راجعوا أنفسكم وابحثوا عن الكتب، وقرأوا قراءة رجل يريد الحق، يريد الحق فإن إمامكم أبا جعفر وهو إمامنا، إنما أقول إمامكم ما بالتنزل وهو إمامنا، فإن هذا الإمام السيد كان ينهى أصحابه عن الجدال وعن المراء ويقول إياكم والجدال، فإنه يفتح باب الخصومة في القرآن. هذا قول أبي جعفر محمد بن علي الذي تدعون عصمته وتدعون إمامته. فلا نجادل ولا نماري، بيننا وبينكم كتاب الله. رضي الله عنهم ورضوا عنه، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا، الله أكبر، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثل في التوراة، ومثل في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فاستغلظ ثم استوى على فآزره فاستغلظ ثم استوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. يا إخوان أين ذهبت عقولكم؟ هذا الله تعالى يثني عليهم ثناء عطرا ثم يقول إنهم تغيروا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، الله أكبر. وهل كلام الله يتغير يا إخوان؟ والحكم الله يتغير؟ يقول رضي الله عنهم ورضوا عنه، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ألم يبايع تحت الشجرة أبو بكر وعمر؟ ألم يبايع تحت الشجرة 1400 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين تعتقدون أنهم ضلوا بعد وفاته؟ وقد والله تعالى يقول لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. أبعد هذا الكلام كلام؟ وبعد قول الله تعالى قول وقد زكى صاحبه إذ يقول لصاحبه لا تحزن ثاني اثنين إذ هما في الغار، كل هذا ثناء عطر على أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه ورفع منزلته في الآخرة وأعلى درجته وهو درجته عالية على كل الناس رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يذكره في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم يصطفيه لهجرته من بين الناس جميعا، ثم يقال بعد هذا إنه فيه كذا وكذا ويسبونه في المحافل والمجامع؟ أعوذ بالله من هذا، أعوذ بالله، فإن هذا ليس بسيرة أهل الإسلام. وإن لم تقبلوا هذا فاقبلوا أن تعظموهم كرموز تاريخية، فإن هذا نابليون في فرنسا لا يجرؤ أحد على نقده وسبه، ما يجرؤ أحد على سب نابليون في فرنسا لأنه صار رمزا لفرنسا، ولا وجان دارك وجورج واشنطن وبنيامين فرانكلين هؤلاء صار رموزا في العالم الغربي، ولا يتعرض لهم أحد بسب ولا بشتم، فكيف بأقذع السب والشتم يمارس في أعظم رموزنا ثم ندعي بعد ذلك أننا على طريق الإسلام وطريق الهدى وطريق الخير والصلاح والرشاد ونحاول ندعو الآخرين ما نحن عليه؟ أعوذ بالله. فاجعلوا مثل الرموز التاريخية ولا تتكلموا فيهم وعظموا شأنهم واتركوهم. ونتعجب من شيء واحد، يعني بيننا وبين هؤلاء العظام الكبراء 14 قرنا الآن تقريبا، فأتعجب من يناصب الآخرين العداء على شيء لم يدركه هو ولا أبوه ولا جده ولا أجداده وشيء قد انقضى من 14 قرنا. فلماذا مناصبة الآخرين العداء؟ تعالوا، هذا كتاب الله بيننا وبينكم، وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الأخبار التاريخية المتواترة المتظاهرة وفيها برهان واضح على تقديم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والرضا عنهم جميعا. وهاتوا ما عندكم ونأتي ما عندنا ونتقابل على إرادة إيضاح الحق واتباعه، فإن إن صنعنا ذلك يرجى لنا إن شاء الله تعالى أن نعود إلى الخير وإلى الهدى وإلى الرشاد من جديد. وإن لم نصنع ذلك فأخشى والله كلما أخشى أن يستعملنا العدو الماكر الذي يتربص بنا اليوم، يستعملنا في أغراضه ويأكلنا واحدا تلو الآخر بهذا العداء المتعاظم المتزايد وهذه الفرقة المتزايدة المتعاظمة، ينفرد بنا أعداؤنا واحدا تلو الآخر. فتعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، وهذا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تقضي بهذا. أذي كليمات عن أبي جعفر، وقد كثر الحديث عنه وكثر الحديث عن آبائه وأجداده في الكتب، في كتب أهل السنة وفي كتب الشيعة وفي كتب حتى في كتب غير المسلمين تحدثوا عن هؤلاء العظماء. تحدثت سابقا عن جعفر الصادق وبينت، واليوم تحدث أكثر في الحقيقة، ومرادي من هذا الحديث المتشعب هو هذا فقط، هو هذا الوصول إلى الحق. وتحدثت أيضا عن ستحدث المرة القادمة عن موسى موسى بن جعفر موسى الكاظم وقصته مع خلفاء بني العباس، أوضح العلاقة بين الدولة العباسية والعلويين، العلاقة التاريخية، لأن أخوة يريدون سألوني عن التاريخ، أوضح لهم العلاقة التاريخية التامة وكيف قام دولة بني العباس ولماذا الخصام مع العلويين وماذا جرى بالتفصيل. سأوضح في حلقة علي بن موسى الرضا أيضا شيئا من هذا وإكمالا له. وفي غير هؤلاء من الأئمة عدد كبير، لكن يكفي هذا إن شاء الله تعالى، نكتفي بهؤلاء الخمسة الذين تحدثنا عنهم، وسأفرد الحسن رضي الله تعالى عنه بحلقة في السلسلة القادمة إن شاء الله. وبهؤلاء الستة أختم الحديث عن سادتنا آل البيت من القرون الثلاثة المفضلة الأولى رضي الله تعالى عنهم جميعا ورحمهم وأعلى درجتهم في عليين والحقنا بهم على أحسن حال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا والله تعالى أعلم وأحكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وإلى اللقاء إن شاء الله تعالى في الحلقة المقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.